السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. بداية أتقدم ونتقدم جميعا بخالص الدعاء، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يمن بالشفاء العاجل على شيخنا العلامة المحدث أبي إسحاق الحويني، أسأل الله تعالى له تمام الشفاء والعافية. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. ثم في زحام هذه الأيام وزحام هذه الأحداث نريد أن نأخذ قسطا من الراحة، نريد أن نستريح، نريد أن نهدأ في ليلة هي أهم الليالي في تاريخ مصر. كيف نستقبل الأيام القادمة، وخاصة أنه شاءت أقدار الله سبحانه وتعالى أن يكون اليوم هو أول يوم من أيام شهر رجب، وغدا هو أول يوم أيضا من أيام حافلة وهامة في تاريخ مصر بل وتاريخ العالم الإسلامي بأسره. كان لابد لنا من جلسة أو من ترويحة نرقق القلوب ونأخذ بعض العدة التي نستعد بها لشهر رمضان. لذلك يشرفني ويسعدني أن يكون معي في هذا اللقاء ضيفين كريمين حبيبين إلى قلبي، ويعلم الله عز وجل ذلك. أولا الدكتور أحمد فريد، أهلا وسهلا بحضرتك. الله يبارك فيك. وكم أنا سعيد لوجودي مع حضرتك. الله يسعدك. وهذه الليلة بالتحديد يعني. الله يكرمك. الله يكرمك. أيضا أخي وحبيبي في الله عز وجل الذي يعني لأول مرة أشرف بلقائه وجها لوجه وأخرج معه في برنامج على قناة فضائية، وكم كنت مشتاقا لهذا اللقاء قبل ذلك، أخي وحبيبي الدكتور حازم شومان، أهلا وسهلا بك. أكرمك الله، فضيلة الشيخ، ربنا يبارك فيك يا رب. أهلا وسهلا. لقاء سعيد جدا إن شاء الله. الله يحفظك ويبارك فيك، الله يكرمك. مشايخنا الأكارم، يعني ما أحوجنا في هذه الأيام، وخاصة ونحن قد بدأ شهر رجب ومن بعده سيأتي شعبان ومن بعده رمضان إن شاء الله، ما أحوجنا أن نغير مفهوم الناس عن الاستعداد لرمضان. يعني دائما الخطباء فوق المنابر يتحدثون عن الاستعداد لرمضان في آخر الجمعة في شعبان، وخاصة وأيضا في البرامج وكذا، لكن في الحقيقة يعني أظن الاستعداد لرمضان كما كان يفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إن هم كانوا بيدعوا إن ربنا يبلغنا رمضان قبله بستة أشهر. يعني إذا القضية قضية هامة، ورمضان لابد أن يكون حدث كبير جدا جدا في قلوب المؤمنين المحبين لله تبارك وتعالى. إذا وضعنا هذا الحدث وهو شهر رمضان والاستعداد له ومجيء شهر رجب بجانب هذه الليلة وأهميتها، وهي ليلة فاصلة وليلة هامة جدا جدا في تاريخ مصر وتاريخ العالم الإسلامي كله، بالإضافة إلى يعني هذه النفحات التي ستعيشها الأمة الإسلامية في رجب وفي شعبان وفي رمضان، فنريد أولا نقدم في هذا اللقاء وجبة أو وصفة لاغتنام هذه الأيام، وكيف نصل بها إلى رمضان إن شاء الله، وكيف أيضا يعني نهدأ وإن ثار الناس ونفرح وإن حزن الناس. فضل دكتور. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم المرسلين. بداية أرحب بأخي الحبيب الله يكرمك أستاذ والشيخ، طبعا أنا فوجئت مرة أنه لابس لبس أزهري. نعم، ربنا يبارك فيك. صحيح، أستاذ سلامة أو الشيخ سلامة، يعني ما يحب، لأن واحد مطلب أنه ينادي أخي بما يحب، يعني بما يحبه هو، يعني أحب أن تقول لي سلامة. فأقول أستاذ الشيخ يعني عشان الأخوين، يعني وأنا سعيد بي يعني بيننا حب في الله الحمد لله، وربنا يديم المودة. وايضا اخويا الحبيب الشيخ حازم شبان، وله طبعا محبته في القلوب وله شعبيته خاصه بين الشباب، وله اسلوبه المتميز نعم صحيح. اللي بيصحي الناس النايمه خالص يعني اللي احنا ما بنعرفش نصحيها فهو بيصحيها بيزعجها جامد بحيث لازم تنط من السرير يعني ما ينفعش معاها غير كده والله نعم. غفله جامده جدا فلازم ايه ضرب جامد عشان فهو بيصاحب هذه الوظيفه يعني صحيح. كما ارحب بالاخوه والاخوات الذين يتابعون هذا البرنامج من هذه الشاشه المباركه شاشه الناس. وفي الواقع احنا هنتكلم عن رمضان اساسا ولكن وافق زي ما قال اخونا الحبيب الشيخ سلامه ان وافق ايضا ان غدا انتخابات وانا ننسى الاسماء يعني بس احنا هي الانتخابات بين التيار الاسلامي من يريد ان نكون ومن يريد الا نكون يعني بين الذين يريدون ان تكون كلمه الله العليا بغض النظر عن الاسماء وبين الذين لا يريدون ان تكون كلمه الله العليا او ان يستمر الفساد والنظام صحيح. السابق واستمرار في الايه في المسيره يعني زي ما صحيح مسيره الافساد فاحنا محتاجين ان احنا الليله دي طبعا احنا نقوم الليل ونستغفر ونطلب ربنا عز وجل التوفيق ان يوفق الاسلاميين ووفق البلاد لان طبعا يعني مش هنقول يعني الناس لا تصلح الا يعني هنقول الناس لا تصلح الا بالاسلام اساسا لا فعشان البلاد ينصلح حالها لابد ان تحكم بشرع الله عز وجل وان يكون هناك ناس مؤتمنين على شرع الله عز وجل يقودون البلاد ولذلك احنا بنوصي وصيه عامه لكل المصريين يعني للخروج من اجل الاهتمام المشاركه من اجل الايه ان البلد يعني ايه ينصلح حالها بغض النظر عن الايه الافراد واحنا قسمنا الناس والمرشحين الى ناس يعني وجهتها الشريعه وتريد ان ترفع رايه الاسلام وناس لا يريدون ذلك فلا بد ان نشارك جميعا يعني في الايه في ان تكون البلاد يعني مع ايه مع الذين يريدون ان تكون كلمه الله العليا لان هذا في صلاح البلاد وصلاح العباد. فدي لفته بالنسبه للايه الانتخابات غدا. الواحد ما يكتفيش ان هو يروح ينتخب وحده بل يشوف زوجته يشوف اولاده اذا كان مع عمته مع خالته المهم يحرك الناس من اجل نصره الاسلام ومن اجل نصره المرشحين الاسلاميين اللي بيخوضوا المعركه لابد ان ننصرهم ونؤازرهم. بالنسبه للاستعداد بقى لرمضان اما نسمع بقى اخونا حازم نبقى ايه نكمل يعني هو برضه بيتكلم عن انتخابات كده الله يبارك فيك يا شيخ. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. وطبعا يعني اكتر حاجه يعني الواحد سعيد ليها الليله طبعا يعني فضيله الدكتور احمد فريد طبعا ده شرف ان يعني يبقى في لقاء بيننا وفضيله الشيخ الاستاذ سلام عبد القوي يعني بارك الله فيك يعني من يوم ما شفت حضرتك في مشروع المليون حافظ او ال 100,000 حافظ حاجه كانت كبير قوي كده لا احنا حققنا فيه عدد كويس بفضل الله عز وجل وبعدين سلمنا الملف كله بقى كانت ساعتها تاسست قناه الحافظ فهم كملوا المسيره ما شاء الله ربنا يبارك يا رب ربنا يبارك يعني هو احنا يعني بس لو يعني تخيلنا ان ايه يعني اي واحد مننا واقف في ميدان من الميادين فلقى عربيه فخمه جدا جت وقفت عربيه فارهه ونزل منها واحد لابس لبس فخم جدا وقام طلع ورقه ب 200 جنيه فالمفروض يعني هيتصدق بيها ويشتري بيها حاجه ففوجئنا انه طلع ولاعه وقام مولع فيها هيبقى شعور الناس ايه؟ بعد كده قام طلع رز 100 ورق برده كله ب 200 جنيه وقام مولع فيها يعني الناس هتقف مذهوله رغم ان اللي هو الراجل ده بيعمله احنا بنعمل ما هو اشد منه يعني الراجل ده بيضيع ماله احنا بننفق اعمارنا اللي اغلى من اي مال واللي اغلى من اي شيء يعني لو واحد مننا ضاع منه ورقه ب 50 جنيه ممكن يقعد اسبوع زعلان عليها ولا يا شيخ سلام؟ انا هبقى زعلان معرفش زعلان انا كمان تبع المستوى يعني لو ورقه ب 50 جنيه هيبقى زعلان عليها وممكن يقعد اسبوع زعلان عليها في حين ان ممكن الاسبوع ده يروح لا ليله قامها ولا يوم صامه ولا ساعه ذكر ربنا فيها وما هو زعلان يعني قضيه العمر اللي بيتسرب من بين ايدينا صحيح النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ما من ساعه يعني النبي عليه الصلاه والسلام قال لنا ما نقيسش عمرنا باليوم ولا بالسنه ولا بالشهر ولا بالاسبوع بالساعه ما من ساعه تمر بابن ادم لا يذكر الله تعالى فيها مش يعصي الله فيها الا حسر عليها يوم القيامه الحسره الندم اللي بلا رجعه يعني الندم ممكن ارجع انما الحسره دي حاجه راحت ومش راجعه تاني ويوم القيامه مش في الدنيا لانه حتى لو تاب في الدنيا عمره ما يعرف قيمتها الا لما يشوف اللي استثمر الساعه دي خد ايه يوم القيامه ساعتها بقى يندم والنبي بيقول ما من ساعه لا ليل ولا نهار مش فارقه بقى تلت اخير من بعد الظهر من الصبح مش فارقه اي شهر فما بالنا بقى اللي ضاع رمضان فما بالنا بقى بساعه في رمضان نعم صحيح فما بالنا بقى بساعه في هذا الوقت فيعني قضية الاستعداد لرمضان، يعني الواحد أيام ما كان طالب كان سبحان الله العظيم يعني يدخل رمضان وهو مفزوع، يعني وزي ما حضرتك قلت قبل رمضان بأسبوع كل خطب الجمعة الاستعداد لرمضان. استعداد لرمضان إيه يا إخواني؟ استعداد لرمضان قبل رمضان بأسبوع، يعني مدرب المنتخب القومي يجي قبل كاس العالم بأسبوع ويلم الفريق ويقول يلا نستعد لبطولة كاس العالم، ده الكل هيقول عليه يعني، وده يعني رمضان أهم من أي كاس عالم. يعني طالب الثانوية العامة يجي قبل امتحان بنص درجة تفرق من الكلية اللي هو عايزها يدخل كلية تانية من القاهرة لأسوان ويجي يقول قبلها بنص بأسبوع استعد، يعني سبحان الله الوقت مدينة الانتاج الإعلامي اللي احنا فيها الكل من يعني ايه في الفن بقى وفي التمثيليات على قدم وساق، الناس دي عارفة قيمة رمضان فبتستعد بيه على قدره، احنا مش عارفين قيمة رمضان ازاي ان احنا نيجي قبل رمضان بأسبوع ونقول نستعد. ده سموا في الكرة الاستعداد للبطولة معسكر، يعني جهاد يعني جيش، احنا اللي بنبذله في رمضان لا يعادل اللي هم بيبذلوه في الاستعداد لمواسم الدنيا بتاعتهم. نعم يعني اذا فضل الدكتور احمد، يعني قديما قالوا لا يحسن العمل من لا يحسن الاستعداد. نعم. واذا كنا رمضان بالنسبه لنا يعني موسم للطاعات الكبيره جدا والفوز ببركات ونفحات الله سبحانه وتعالى وفيضات الله عز وجل فيه، فلا بد من الاستعداد اولا، وكما تعود الناس ان الاستعداد لا يكون الا في الايام الاخيره، وارتبط رمضان ايضا عند كثير من الناس بانه موسم للسهر الليالي الطويله والليالي الرمضانيه والمسلسلات وكذا وكذا وكذا، الاكل يعني والطعام والشراب والياميش بقى والكنافه والقطايف وما شابه. انا بفلتش يعني كده بتعشونا ولا ايه بعد الحلقه؟ لكن نحن نريد من خلال هذا اللقاء ان احنا نلفت انظار الناس ان احنا مع بدايه شهر رجب لابد ان نضع في الاعتبار ان رمضان أصبح على الأبواب، وأنه إذا كان الإنسان لا يحسن العمل أو لا يمكن أن يحسن العمل طالما أنه لا يمكن أن يكون هناك استعداد يليق بحجم هذا العمل وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، يعني فكيف نغتنم بدايات شهر رجب أو كيف نغتنم شهر رجب كله كتمهيد أو تسخين أو استعداد لرمضان بعد ذلك؟ وانا هقول كلام مجمل الاول وبعدين نعم. ممكن ايه نفصله بعد كده يعني نعم. يعني احنا يعني هما بيشبهوا العباده قبل رمضان بالسنه القبليه، يعني قبل ما تصلي الفرض مثلا الظهر مثلا في اربعه قبل الظهر واربعه بعد الظهر، بيقولوا عشان الفرض يعني ما تقرب احد الى الله عز وجل شيء حب اليهم ما افترض الله عز وجل، فعشان ما تخش الفرض مره واحده بتصلي السنه اربع ركعات قبلها عشان تحضر قلبك وتتدبر في الآيات والأذكار وال وبرضه ست من شوال أو العبادات اللي بالسنة الإيه البعدية قبل الفرض وبعد الفرض. فإحنا رمضان يعني موسم الطاعات وموسم العبادات، يعني ما بيقصرش على عبادة معينة، شهر القيام، شهر القرآن، شهر التوبة، شهر الدعاء، شهر الاستغفار، ومش بس كده يعني دي حاجات كلها ايه من باب التحليه يعني العبادات في التخليه بقى، شهر غض البصر، شهر امساك اللسان، شهر حفظ الاوقات، شهر ترك فضول الطعام، فضول النوم، فضول الكلام، يعني فلازم يعني انت بتستقبل ضيف بتشوف الضيف ده هو بيحب ايه وتستعد له بيه، يعني عايز مثلا ياكل سمك بتجهز له سمك، عايز فشهر رمضان ده شهر كل عبادات، يبقى لابد تستعد له بكل عبادات، لازم نتدرب على غض البصر، لازم نتدرب على امساك اللسان، الغيبه والنميمه وفضول الكلام، لازم نتدرب على حفظ الاوقات، لازم نبدا بالتوبه من الان، ما نجيش بعد ما يخش رمضان نبدا بقى ننزع نفسنا عشان نتوب وكده، فالواحد يبدا يغض بصر ويمسك لسان ويستغل الاوقات يتوب الى الله عز وجل، كل واحد فينا له ذنوب وله عيوب يعني هو ادرى بها فيبدا يتوب من هذه الذنوب ويستخيم بحيث يخش رمضان يبقى احنا ايه زي الضيف اللي انت مشتاق له وعايز تستعد له، عايز هو يجي لك وانت يعني ما شاء الله ايه في منتهى بتستقبله استقبال حسن، وبحيث ان انت فعلا تكسب في رمضان، تحس ان دخل عليك رمضان وانت قلبك حاضر، وتسمع الايات تبكي، موفق في قيام الليل، ما تجيش يخش رمضان تبدا مش قادر. طب تلاحظ ان في اول رمضان كده بتبقى مثلا قيام الليل بيبقى ثقيل شويه صحيح. على الناس ويجوا على الاخر مثلا بيصلي التهجد ويخف. طب احنا عايزين الثقل دي الان وانها لكبيره الى الخاشعين من ان نجاهد نفسنا بحيث ان تخف علينا العبادات زي ما قال ابن مبارك ان الصالحين فيما مضى كانت انفسهم تواتيهم على الخير عفوا وان انفسنا لا تواتينا فينبغي علينا ان نكرهها. احنا عايزين نكرهها دلوقتي على قيام الليل وعلى الصيام ان احنا نصوم الاثنين والخميس وثلاث ايام البيض او نصوم يوم ويوم نجتهد كده في رجب وشعبان بحيث خش رمضان يبقى احنا الصيام خفيف جدا علينا ومشتغل له. قيام الليل سهل جدا علينا ان احنا خلاص ما لازم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون يعني ينامون وبالاسحار هم يستغفرون اما ان هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحضر اخرته ويرجو رحمه ربه. فلا بد ان نستعد بهذه العبادات من الان بحيث ان ما يخش رمضان يبقى احنا ما شاء الله اهل خيام واهل صيام واهل غض بصر واهل امساك لسان. من جيش يخش رمضان تبدا تجاهد نفسك ونفسك ممكن تنفر منك. فلا بد من دلوقتي الواحد ايه يدرب نفسه زي الفريق اللي بيستعد يعني مش يستعد قبلها باسبوع بيقعد قبلها بشهرين ثلاثه ولا طول السنه شغال يستعد عشان الايه عشان الكاس او نعم. الدكتور الحازم يعني هل ممكن يعني شويه بقى محفزات كده لكل من يشاهدنا ولنا عن فضل شهر رجب واهميه هذا الشهر ويعني قيمه هذا الشهر في حياه المسلمين وليس باعتباره يعني هو بالتاكيد وجوده قبل شعبان وقبل رمضان بشهرين ده أكيد الله سبحانه وتعالى له حكمة من وجود هذا الشهر في هذا المكان بالتحديد وهذا الزمان. فما هو فضل رجب وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتنم هذه الليالي وهذه الأيام في طاعة وذكر لله عز وجل؟ عليه الصلاة والسلام. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ويعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن شعبان ذاك ده الحاجة البعيدة يعني حاجة عالية جدا يعني ذاك شهر بين رجب ورمضان. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لنا ايه ده بين رجب ورمضان يغفل عنه كثير من الناس. يعني الناس كانت زمان بتعظم رجب وكانت زمان طبعا في تعظيم بدعي وفي تعظيم يعني على غير البدع. يعني ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه كثير من الناس. الناس ممكن تبقى عارفة ان رجب له فضل، الناس ممكن تبقى عارفة ان رمضان له فضل، بس ده بيروح في النص. احنا بننطلق من الكلمة دي ونجيب كلمة احد السلف وهي كلمة خطيرة جدا، يعني كلمة فيها فقه عظيم جدا في فقه الوصول الى الله سبحانه وتعالى. بيقول رجب شهر البذر، رجب شهر البذر، يعني انا برمي البذور في التربة في رجب، وشعبان شهر السقيا، وبعد كده ابدأ اروي البذور دي فترعرع وتكبر في شعبان، ورمضان شهر الحصاد. يعني عايز يقول ايه؟ بيقول يا جماعة رمضان مش شهر المجاهدة، كل سنة رمضان بيضيع بسبب ان احنا بندخل فيه مجاهدة. شاب يقع في معاصي سر، يجي في اول اسبوع في رمضان يقع في معصية من المعاصي وناوي انه يعمل باقي عبادات، يجي له احباط يقعد له فيه اسبوعين ثلاثة، ده في وقت لا يحتمل. واحد يجي الصدمات بتاعت اول رمضان، صدمة ان الواحد يجي يقف في التراويح اللي على يمينه بيعيط واللي على شماله بيعيط وهو قلبه حجر. رمضان ليس عصا سحرية، اول ما هيجي القلب هيفيض بالايمان والعين المتحجرة طول السنة هتفيض بالدموع والقرآن اللي ما اتفتحش طول السنة هيقرأ اناء الليل واطراف النهار. رمضان ما هوش عصا سحرية، باي قلب سندخل رمضان، باي قلب. الله سبحانه وتعالى حرم المعازف الاغاني المحرمة قبل ان يفرض الصيام والزكاة، قبل كل ده دي متحرمة في مكة ومن الناس بنشتريها والحديث في مكة، بعد كده الاحكام دي نزلت في المدينة. لان انا الوقت باي قلب سادخل العبادات، لازم اتخلص من عوامل الهدم الاول باي قلب سادخل العبادات، فباي قلب سندخل رمضان. رجب شهر البذر، انا في رجب ببذر بذور المقامات الايمانية والعبادات، وشعبان شهر السقيا ببدأ بقى اجاهد اكتر فروي وتطرع رجب. اجي في رمضان احصد بقى كل اللي انا عايز احصده في رمضان لازم ازرعه في رجب وشعبان. في حين ان يعني سبحان الله العظيم، يعني الواحد لما كان في عمره من ايام كده يعني لقيت الاوضه في اللي بينه وبين الحرم 200 300 متر، الاوضه اللي قد كده اهو، يعني اوضه يعني الانتريه اللي احنا قاعدين فيه ده قدها مثلا ما يتحطش فيها اصلا 600 ريال وممكن وده 200 300 متر. مش تخيلوا بقى لو واحد عنده الفندق اللي في وش الحرم ده وجي في الموسم ده وقفل، الموسم اللي هو بتتضاعف فيه الاسعار اضعاف مضاعفه، ده هيكسب امتى؟ او بالظبط كده انا جاي الوقت في الوقت الخطير ده وبضحي وبقفل، يبقى انا هكسب امتى؟ عشان كده البدايه في رمضان بدايه متاخره جدا جدا، وعدم الاستعداد لرمضان من رجب وشعبان هو اكبر سبب لضياع رمضان. احنا بنتكلم دلوقتي مش بنتكلم في طقم حلو الواحد شافه في فاترينا ونفسه يجيبه ولكن معهوش فلوس، او في مادتين الطالب عايز يعديهم ولكن للاسف شال ماده وطلع بماده، او واحد عايز يتقدم لواحده وتقدم لها عريس تاني فاهلها وافقوا عليه. احنا بنتكلم في مصير دلوقتي، احنا بنتكلم في اخطر امور على وجه الارض، احنا بنتكلم في اخطر امور لازم نبقى منفعلين بيها. كل يوم بيموت على وجه الارض 4 مليون انسان كل يوم. يعني لحد واحد رمضان هيموت حوالي 16 مليون بني ادم على وجه الارض. يعني لو مشينا بنفس النسبه دي، يعني هي دي نسبه ثابته الا ان شاء الله بقى يحصل زلزال يحصل حاجه، انما هي يعني السنه ماشيه كده. كل ثانيه بيموت 2 و3 فهي انت حضرتك لو حسبتها كده 4 مليون واحد يوميا، يعني 16 مليون واحد هيتولد هيموتوا لحد واحد رمضان. 16 مليون دول طبعا موت الشباب دلوقتي اكتر من موت الكبار. لو قلنا 8 مليون شاب انت تضمن منين ان انت مش منهم؟ طب ايه قيمه الاستعداد لرمضان بقى؟ ان انا لو مت على هذه النيه ابقى انا فزت برمضان حتى من غير ما ادخله. صحيح، زي اللي بيموت مرابط كده ينمى اجره الى يوم القيامه. ينمى اجره الى يوم القيامه. فرصه للي عنده معصيه سر انه يخلص منها، فرصه للشاب المدمن مواقع، للشاب المدمن عاده سيئه، للشاب اللي فيه حاجه معينه او علاقه معينه او حاجه، فرصه انه يخلص منها، لان المعاصي السر بالذات عايزه ضربه قاضيه، عايزه سياسه الضربه القاضيه. فلما يقعد 3 شهور، كانوا زمان في الطب النفسي في مدرسه كبيره جدا زمان كان اسمها لوجو ثيرابي، العلاج باحياء المعنى. يعني ايه؟ يعني الراجل عنده اكتئاب، طب ولادك؟ اه صحيح، لازم اقوم اشتغل عشان ولادي. طب مستقبلك؟ لازم اقوم اشتغل عشان مستقبلي. اهو بالظبط كده، احنا عندنا دلوقتي معنى كبير. الناس خارجه من السنه ونص اللي فاتوا محبطين، ان المعنويات نازله. احنا عندنا الوقت يا اخوانا اخطر موسم عباده، ومفيش اجتهاد في الموسم ده الا بعد اجتهاد في رجب وشعبان تستعد. فاحنا الوقت هنزرع وهنتعب وهنيجي هنحصد في رمضان. صحيح. يعني هو انطلاقا يمكن الدكتور حازم بياكد على معنى مهم جدا يا ليتنا نلتفت اليه خاصه في شهر رجب، وهو معنى التوبه. يعني من باب التخليه قبل التحليه، يعني ان الواحد يحاول ان هو يتخلص من بعض الذنوب، لان الذنوب في الحقيقه بتبقى عقبات شديده جدا جدا وقيود، ويعني امور بتعيق حركه الانسان في الاقبال على الله سبحانه وتعالى. فيعني كيف نوجه النصيحه الى كل الناس بوجه عام، والى الشباب بوجه خاص، والى كل العصاه يعني بوجه خاص؟ كيف يعني نستعين بالله سبحانه وتعالى في هذه الايام ونقبل على الله عز وجل مهما كانت الذنوب؟ فهل يا ترى ممكن ربنا يقبل مني ويغفر لي اذا تبت اليه حتى وان كنت مرتكبا للكبائر ام لا؟ استاذ حضرتك بس ناخذ اتصال ثم نعود للاجابه على هذا السؤال. السلام عليكم يا امة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بيكي. كل سنة وحضرتك طيب. بارك الله فيك، تفضلي. أنا عايزة أول أشكر الشيوخ اللي مع حضرتك. الله يكرمك. ربنا يبارك فيكم يا رب كلكم إن شاء الله. الله يحفظك. هو بمناسبة النهاردة أول يوم رجب، يعني كنت عايزة أسألكم أولا الدعاء. إن شاء الله تعالى. ربنا يبارك إن شاء الله. سنخصص وقتا كبيرا في آخر اللقاء للدعاء ان شاء الله عز وجل. ان شاء الله رب العالمين وهنأمن ان شاء الله عليكم باذن الله. انا كنت عايز اسال حضرتك، انا اهل زوجي بيرموني دايما بالباطل، اتهموني بالسحر، اتهموني ان انا بعمل اعمال، وده كله اثر على حتى جيراني هنا في المنطقه، واثر عليا نفسيا جدا. وانا يعني احنا مش بايدينا اي حاجه ان احنا نعملها. بس عايزه حضرتك توجه لها رساله، او توجه لاخوات زوجي رساله، وتعرفهم يعني ايه اللي ممكن يحصل من رميهم ليا بالبطل ده، وايه جزائهم. بالمناسبه هم كبار، يعني هم مش ناس صغيره، هم ناس كبار. ومع كده مش عارفه، انا ما عملتش فيهم اي حاجه، بالعكس انا كان كل معاملاتي معاهم بما يرضي الله. نعم. انا مش عارفه هم عايزين ايه مني اصلا، يعني هم وصلوني لدرجه ان انا مش قادره اقعد في البيت. ان زوجي يعني ربنا يبارك فيه ويهدي، هو بني ادم ملتزم جدا، ولغايه دلوقتي هو قادر يمسك اعصابه عنهم. انما انا خايفه بعد كده، يعني خايفه ان هو يخرج عن شعوره بجد، هو يعني بيشوف. طيب هو يعني انا طبعا رسالتك واضحه جدا، بس انت يعني هل بدات تاخدي اي سبيل ل يعني التقارب بينهما، انك تجيبي حد توسطيه يصلح ما بينكما؟ أنا كنت بعملهم، يعني انا صغيره عنهم في السن، كنت بعملهم على ان انا بنتهم او اختهم الصغيره. ربنا عالم وحده انا كنت بعمل معاهم ايه، انا مش هقول، بس هم لو سمعوني ربنا يجرك ان شاء الله. لكن انت خدتي اي خطوات لا هم قطعوني السبيل خالص، هم طيب. لدرجه ان اخواته حتى الرجاله لو شافونا في الشارع يعني بيدي علينا وبيشتمنا وبيدي على ابني واخواته البنات، مش هقول لحضرتك يعني دون الدخول في تفاصيل دقيقه، لان احنا انا بقول لحضرتك هم قاطعين السبل، هم قاطعين نعم. خالص. طيب انا قعدت معاهم مثلا في بيت وبيت عيله انا 3 سنين، ومش هقول لحضرتك كانوا طالعين لازم بيعملوا فيا ايه، ويعني وكانوا بيقولوا عليا اقذر الكلام. طيب يعني جزاكم الله خيرا، انا بس مش عايزين نخوض في اي تفاصيل، خاصة إذا كانت تمس أي أحد ولها علاقة بالأعراض أو ما شابه ذلك. يعني سيجيبك إن شاء الله فضيلة الدكتور أحمد. لكن معنا اتصال أم أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا فندم. تحية لك يا أستاذ سلامة وللعلماء الأجلاء. الله يحفظك. بارك الله فيكم ورفع الله قدركم. بارك الله فيك. تفضل. لو سمحت أريد أن أعرض فكرة. هذه الفكرة أنا عرضتها منذ أيام يعني في كثير من القنوات. تفضلي. هذه الفكرة عنوانها من يكون يونس هذا الزمان لنجاة السفينة. في بعض المداخلات الآن، أنا سمعت مداخلات كثيرة الآن في كثير من القنوات، الكل يتمنى أن يتنازل أحد المرشحين الإسلاميين المتفق عليهما الآن، وهما لا أريد أن أذكر أسامي يعني. تمام. المرشحين المتفق عليهما الآن الإسلاميين. ويونس هذه الساعة، يعني أنا كنت أريد أن أقول من يكون يونس هذه الساعة أو يونس هذه اللحظة. يونس هذه الساعة لن يكون بالتنازل، وإنما يكون بإجراء قرعة. يعني لو أننا نظرنا في قصة يونس عليه السلام، وأنه لم يتم إجراء القرعة إلا في اللحظة الأخيرة عندما أوشكت السفينة على الغرق، ونحن الآن في حالة مشابهة تماما، وفي موقف يعني يحوط يعني في موقف يعني الخطر، يعني خطر محيط، يعني خطر قائم. ولنتذكر أيضا أنه في موطن الخطر يجب أن تتخذ قرارات قوية وسريعة وحاسمة. نعم. وحازمة، وإلا سيغرق الجميع. نعم. لما لا يجتمع العلماء الآن كلهم بالمرشحين الإسلاميين ويصلون جميعا صلاة استخارة، ويتركوا الاختيار لله عز وجل. طيب. ويكون هذا ليس من قبيل التخيير، بل من قبيل الإجبار لينجو الجميع. نعم. أم أحمد يعني رسالتك واضحة جدا وجزاكم الله خيرا. معنا الأستاذ عماد. السلام عليكم أخ عماد. سلامة. تفضل يا اخ عماد. تفضلك الله. تفضل. ربنا يبارك فيك ومرحبا بك وشيخنا الشيخ احمد فريد وشيخنا واخونا وحبيبنا الشيخ حازم، ربنا يرفع قدره. ويعني والله ممن يعني حين نراه نذكر الله فيعني لا فض فوك، ويعني بفضل الله عز وجل يعني التنجر لسه ما فيش 10 ربع ساعة، يعني قد ارتفعت الايمانيات جزاك الله خيرا، وارجو ان يعني تشحننا اكتر يعني، وتاخد يعني ربنا يجعلك يعني مفتاحا للخير مغلاقا للشر، نحن احوج ما نكون. وبضم صوتي لصوت اختي المتصله التي سبقتني، واقول لها اختها يعني احنا عاملين زي الناس الاسره سبحان الله في مصر اللي ملناش كبير، وكل واحد وكنا نتمنى على الاسلاميين والقاده ان يعني يجتمعوا حتى يتاسوا بالصحابه ويدخلوا غرفة ويخرجونا بواحد، ونحن نقول أمين وإحنا وراك، وعشان شرع ربنا وعشان، لكن سبحان الله يعني إنا لله وإنا إليه راجعون، وبرضو مش هنيأس، وإحنا الآخر لحظة. وأرجو إخواني وأخواتي حراسة، وإخواني بالذات حراسة الصناديق، وأن نقف ونور الله عز وجل منا خيرا، نتضرع بالدعاء ونقبل على الله عز وجل بتوبة نصوحا، ونقف ونشهد الله سبحانه وتعالى ونور الله منا خيرا ان شاء الله سبحانه وتعالى، حتى نجتاز هذه المرحلة ونجتاز الانتخابات على خير إن شاء الله. جزاك الله خير. شكرا لك أخ عماد. معنا الأخ عبد الهادي من اسكندرية. السلام عليكم. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. تفضل. والله أنا يعني لا يسعني إلا أن أقول عندما أرى هذه الوجوه النيرة كل الشامتين بنا أفيقوا. إذا كان لحارتنا نوارة فإن شيخنا الفاضل هو نوارة حارتنا أو نوارة بلدنا. شيخنا الشيخ أحمد فريد نوارة حارتنا ونوارة بلدنا في اسكندرية ونوارتنا كلنا. وإحنا بنسعد لما بنشوفكم ومش هنقدر نقول لكم إلا في الأيام اللي جاية دي ربنا يثبتكم وربنا يسددكم وربنا يكرمكم. أمين. جزاكم الله خير. شكرا. جزاك الله خير. احنا نستأذن بس الأستاذ طاهر نوقف الاتصال قليلا وبعد شوية نبقى نعاود الاتصال مرة أخرى. زي كده تدخل أستاذ غصبا عننا كده بالظبط. ففي الحقيقة يعني ربما يكون هذا السؤال الذي طرحته الأخت أمة الله اللي هي أن أقارب زوجها بيرموها بالسحر وبيرموها بالباطل وما شابه ذلك، يعني أيضا داخل من ضمن الأمور التي يجب الإنسان أن يتوب عنها وخاصة في هذه الأيام. فما هي النصيحة أو الرسالة كما طلبت الأخت التي ترسلها فضيلتكم لأهل الزوج، والنصيحة التي تنصح بها هذه الأخت اللي تواجه هذه الظروف؟ هو طبعا ننصح الأقارب الزوج أن هم يتقوا الله يعني في زوجة يعني أخيهم، يعني لأن ده يعني هو ده تعب لأخيهم أيضا، يعني ده مش بصلة رحم، بخطيئة رحم يعني. وبعدين ما يجوزش لهم ان هم يتهموها بشيء او ان هم فيتقوا الله فيها يعني واحنا نسال الله عز وجل يعني هل يعني في خطوره فعلا الرمي بالباطل فيما يتعلق بقضيه الاعراض بالذات؟ ما في شك يعني. نعم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أتدرون ما الغيبة، فقالوا الغيبة ذكرك أخاك ما أن تذكر في أخيك ما يكره، فقال إن كان في أخي ما أقول، قال إن كان في أخيك ما تقول فقد فقد اختبت، فيه ما يقول فقد اختبت. يعني هو مثلا فاسق مثلا أو شارب خمر، هو قال ده شارب خمر، هي دي غيبة. وإن لم يكن فيه ما تقول فقد إيه بهته. تعرف الثوب ما يبهت على ثوب تاني مثلا وماشى حمرة في وسط الغسيل الأبيض، إنه هو نسب إليه ما ليس فيه. والبهتان أشد من الغيبة، والغيبة من الكبائر، فكيف بالبهتان يعني أشد من الغيبة. فإحنا بننصح الأقارب الزوج إن هم يتقوا الله فيها، وبننصح الزوج أيضا إن هو ينصحهم يعني يقول لهم اتقوا الله في زوجاتي، لأن دي يعني جزء منه، دي عرضه، ودي يعني أي تهمة لا فهي تهمة لأخيهم. فيتقوا الله فيها، ونقول لأخت اصبري، ونقول لها مزيد يعني من الإحسان إليهم. لما نفس السلام قال ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، فهم وأيضا اضرأ بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. نعم. يعني واحد قاعد يزيك وكل شويه يتكلم عليك فانت ادي له هديه كده، او لما تجيب ست تقول ده والله ده ناس يعني فيهم خير وكده. هل ده يا شيخنا يدخل في قول الله تبارك وتعالى ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره؟ سوره النور. نعم. نعم. هل دي فعلا ده يعتبر رمي فعلا؟ لأنه ده خوضه في عرض إذا كان رمي لها بالمهمة دي جت في حديث الإفك يعني. نعم. سورة النور يعني. نعم. فدي اللعن الطرد من رحمة الله عز وجل يعني. نعم. فأنا بنصح الأخت إن هي إيه يعني مزيد من الإحسان إليهم يعني. نعم. حتى وإن أساءوا. وإن أساءوا، دي درجة الإحسان يعني، زي ما يوسف عليه السلام يعني إخواته أساءوا إليه وهو يعني قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. نعم. ودي درجة طبعا بيستطيعها الأنبياء وأهل الإحسان. وإبراهيم عليه السلام لما قال أبي سلام عليك سأستغفر لك ربي، فأهل الإحسان قلوبهم بتسعى أن الناس تسيء إليهم وهم يحسنون إلى الناس. وهذا الإحسان مقابل الإساءة بيقلب العداوة إلى إيه؟ إلى محبة. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هيبقى يعني فالعالي دي يكون حل للإشكال. وبعدين بنصح الأخت المزيد من الطاعة والتقرب إلى الله وبحيث أن وتدعو لهم وتدعو لهم بظهر الغيبة وتسمحهم ولعله عز وجل يعوضها. صحيح دكتور حازم، يعني المتصلة هو أكد على كلامها الأخ عماد بعدها، يعني يبحثون عن يونس هذا الزمان، فهل يعني أنا يعني بعيدا عن يونس بالبحر يونس كالنبي بعيدا عن الدخول في التفاصيل التي يعني ربما لا تعنينا في هذا اللقاء بالتحديد الآن، يعني نحن نريد أن نخرج في جولة إيمانية رقائقية بعيدا عن زحام الأحداث ونرتفع إلى ونسمو قليلا وتخلو القلوب إلى ربها سبحانه وتعالى. فأنا بس عايز أخذ يعني أضيف على هذا السؤال، هل إحنا فعلا أنا أرى أن إحنا محتاجين جدا جدا في هذه الأيام ودائما في كل الأيام إلى معية الله سبحانه وتعالى؟ فمما لا شك فيه أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما سيكون وقدر كل شيء تقديرا، فكل شيء ربنا سبحانه وتعالى كان مقدر. أمر الله قدر مقدور بالضبط، فكل شيء أكيد، وما نحن إلا أسباب الله. ما نحن إن إحنا الناخبين والمرشحين أيضا ما هم إلا أسباب، والملك ملك الله والكون كون الله، ولن يحكم في كون الله إلا من أراد الله، وما نحن إلا أسباب نأخذ بالأسباب حتى لا يحاسبنا الله سبحانه وتعالى يوم القيامة على السلبية، لما لم تفعلوا كذا. فأنا بأستشعر هنا عندما وصل نبي الله موسى ومن معه وكانوا مجموعة قليلة، قال عنهم فرعون إنهم لشرذمة قليلون، لما وصلوا إلى البحر وخرج فرعون وراءهم بدأ بعض المضطربين القلقين، ودايما في كل أزمة وفي كل محنة من يريد أن يبعث حالة من الفزع والاضطراب والتوتر في قلوب الناس، حتى الإنسان لما بيتوتر لا يستطيع إدارة الأزمة التي هو فيها ولا يستطيع التخطيط للمستقبل القادم، لأنه خلاص توتر فأصبحت الدنيا سوداء أمام عينيه. ولكل أزمة من يوتر الناس فيها ومن يتوتر هو الآخر. لما وصل المجموعة التي كانت مع نبي الله موسى بعضهم قال يا موسى أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، أنت عملت لنا إيه؟ يعني أنت حتى الآن ما شفناش حاجة، وحتى الكلام كله فيه توجيه إلى نبي الله موسى ولم يكن فيه لجوء إلى الله عز وجل. يقول الإسلاميين عملوا لنا إيه يعني مجلس الشعب ما هو كأنه يعني عملوش حاجة الحدث هو لسه ما عملوش، لأن مجلس تشريع يعني لسه ما نعم. فبيوجهوا الكلام إلى موسى ويا ليتهم قالوا يا رب، يعني نحن الآن مستضعفون مغلوبون فانتصر، لكن قالوا يا موسى بيكلموا وبعدين أوذينا من قبل أن تأتينا، وكأنه هو اللي جه فرض نفسه عليهم، يعني ما قالوش من قبل ما ربنا يبعتك لينا مثلا أو يمن يعني علينا بيك يبقى مثلا. فيها يعني يا رب يا من أنعمت علينا بنبيك موسى فرج عنا مثلا، يعني كتب لطيفة شوية إنه من قبل أن تأتينا، ده أنت كمان جاي فرض نفسك علينا، فشوف لنا حل، أنت اللي عملت كده يبقى أنت اللي تحل لنا المشكلة دي. أعتقد لو أن نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لو كان معهم في نفس الحالة كان ممكن يقول لهم صحيح معكم حق، طب هنعمل إيه البحر أمامنا والفرعون جاي، طب اللي بيعرف يعوم مثلا كان ممكن يدور على حلول فيها قدرة البشر، خلاص يعني إحنا ندور بقى على أي حل، اللي بيعرف يعوم ياخد خمسة معاه ويعدي مثلا يبحث عن أي حل. لكنه كما جاء في موضع آخر لما قالوا إنا لمدركون، ودايما لما تأتي القصة في القرآن الكريم وتتغير وتتنوع الألفاظ فيها، ده معناه أنهم قالوا كلام كتير جدا، قالوا كلام كتير قوي أكتر من هنا ومن هنا ومن هنا، فنلاقي مثلا في موضع يقول كلا إن معي يا ربي سيهدين، ثقة عجيبة قوي في قلب الأزمة وفي قلب المحنة، وده اللي أنا مستشعره الآن في اتصال المتصلين، أو يعني الإحساس الغالب على الناس الآن، نحن الآن أصبحنا في محنة شديدة والناس منتظرة يعني بارقة أمل، لا هي مش بارقة أمل، ده هي الأمل موجود بالفعل، ولا يوجد مشكلة يظن الإنسان أن هي مستحيل حلها إلا ولها عند الله عز وجل حلول، مش حل واحد مش حل واحد، حلول كثيرة جدا، بس المهم متى يلجأ الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. فأول ما قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن يضرب عصاك البحر، خلاص تحلت الأزمة وتحلت المشكلة باللجوء إلى الله تبارك وتعالى. وكثير من المشاهد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أزمات كثيرة تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم كان حلها قوة اللجوء إلى الله عز وجل. أزمات كثيرة يذكرها القرآن الكريم على مواقف الأنبياء جميعا. يعني إذا نحن والفرق بيأتي نعم. في آخر آخر عشان يستفرغ المؤمنون جهده لما يستنفذ كل الجهد و... لما يعني يستنفذ كل ما عنده بيأخذ بالأسباب، زي قصة ذبح إسماعيل لما خلاص يعني فلما أسلم وتله للجبين خلاص ده استسلم للذبح وسيدنا إبراهيم هيذبح خلاص، جاء الفرق من عند ربنا عز وجل يعني. بالضبط. فإذا يعني استشعار أو استجلاب معية الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام، هل هي فعلا يعني ركيزة يعتمد عليها ونحن بحاجة إليها أم لا؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا حرك يعني جزاك الله خيرا. كان في مثل يعني إيه زمان، يعني يمكن أذكر يعني يمكن لعل اللي ضربه كان الإمام الغزالي رحمه الله، إن نملة واقفة على ورقة، نملة واقفة على ورقة وواحد بيكتب على الورقة بالقلم، فالنملة عينيها مش قادرة تجيب لحد فوق لحد إيدي اللي ماسك القلم، فأقصى حاجة عينين النملة جايباها جايبة سن القلم وهو بيكتب الكلام، فالنملة معتقدة إن اللي بيكتب الكلام هو سن القلم، في حين إن في إيد ماسكة القلم وهي اللي بتحرك سن القلم. ولله المثل الأعلى، سن القلم ده الأسباب زي ما حضرتك بتقول كده، ده الأسباب، ولكن الله مهيمن على كل شيء والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أي واحد لما بيصنع أي حاجة وتكبر بتخرج عن سيطرته، يعني اللي عمل الفيسبوك يقدر يسيطر على الفيسبوك دلوقتي؟ لا يمكن. اللي عمل النت يقدر يسيطر على النت دلوقتي؟ لا يمكن. إنما الله خلق سبع سماوات، ما في ذرة في الكون خرجت عن هيمنة الله، ما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. ما يعزب يعني سمعت مرة البعض عزاء من العزوبة، أعزب يعني ملوش زوج، يعني ملوش حد يرعيه، يعني ملوش حد يقوم بشؤونه، فقال إن ما في ذرة في الكون تقدر تستغنى عن ربنا سبحانه وتعالى. فالواحد بيقرأ العفريت من الجن وبيقول لسيدنا سليمان أنا آتيك به قبل أن تقوم من إيه؟ من مقامك. واحد تاني بيقول له أنا آتيك به قبل أن يرتد. أقول سبحان الله، إذا كان هذا قوة مخلوق فما قوة الله سبحانه وتعالى؟ إذا كان مخلوق الله ما يقدرش، عشان كده ربنا يقول يأتي بها الله، يأتي بها الله، الله قادر سبحانه وتعالى. لما الواحد بيقرأ في قارون إن قارون كان من قوم موسى وأتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، العشرة يشيلوا مفتاح الخزنة ما يقدروش يشيلوها، الاستوديو ده كله الاستوديو الكبير أو اللي بيتصور فيه 200 برنامج، المفتاح بتاع الباب بتاعه قد ايه؟ قد الصابع، المفتاح بتاع الباب ده. الاستوديو ده لو ملناه ورق من ابو 500 يورو هيتحط فيه كم مليار؟ ومفتاحه قد كده، امال الخزنه اللي مفتاحها 10 رجاله ما يقدروش يشيلوها يبقى جواها ايه؟ اذا كان هذا غنى مخلوق فما بالنا بغنى الله. للاسف الشديد كثير منا بيعبد اله مش عارفه. كثير مننا احنا لو عرفنا منه ربنا قبل ما نركع قلبنا هيركع، قبل ما نسجد قلبنا هيسجد. فان احنا نعرف من هو الله ونحن نعرف هيمنه الله على مقدرات كل شيء في الكون. يعني اللي كان بيقول امريكا في ايدها 99% من اوراق القضيه، ما هي السياسه دي اللي ضيعتنا. الله هو اللي بيملك كل شيء، لله الامر من قبل ومن بعد، لله الامر من قبل ومن بعد، والله غالب على امر. ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده. النبي عليه الصلاه والسلام هو في الهجره محبوس جوه، يعني هنعتبره مثلا صندوق صغير كده، هو ابو بكر 3 ايام، وفي النهايه زي المكان اللي طلعوا صدام منه كده، مكان لو بصيت كده لو نظر احدهم تحت قدمي الا رعانا. تخيل بقى الجنود الامريكان حاوطوا صدام وهو بيبص فوق لهم وقاعدين يبصهم، وهو لو واحد منهم بس بص تحت القضيه خلصت. النبي عليه الصلاه والسلام وابو بكر في الموقف ده، فابو بكر بيقول له يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا احدهم واحد بس ضعنا، ودول قصاص اثر محترفين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اسكت ابا بكر، اسكت ابا بكر. كلمه دي بتتقال ما ظنك باثنين الله ثالثهما، اسكت ابا بكر. بس ده بقى يعني لو زي ما حضرتك بتقول اللي هو لو معانا ربنا، لو في معيه ربنا، صحيح لو في معيه ربنا. معيه ربنا بقى يعني حضرتك بتقول كلا ان معي ربي، طيب يبقى معايا ربنا ازاي وانا معاد اخويا؟ يبقى معايا ربنا ازاي لا يزال الناس بخير ما لم يتحسدوا حديث مروي عن النبي عليه الصلاه والسلام لا يزال الناس بخير ما لم يتحسدوا. يبقى معايا اخويا ازاي وانا بقول السلام عليكم ورحمه الله وقبلها السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين في تحيات وانا ما فيش في قلبي سلام ليه حقيقه؟ معايا اخويا ازاي واحنا بنتنازع وبنتشاكس وبنتشاجر وبنتنازع؟ الواحد بيعجب يعني سبحان الله العظيم ان مرشح الرئاسه كلهم فكر واحد، مرشح الرئاسه الاسلاميين كلهم بينتموا الى فكره واحده، رؤيه واحده، جايين من منهج واحد اصلا، من فصيل واحد، من فصيل عام اسلامي. طب ليه كده؟ استاذنك يا دكتور، بس معانا اتصال بقاله فتره. حاجه هدى، السلام عليكم. حاجه هدى، ايوه السلام عليكم. معلش احنا اسفين على التاخير، اسفين على التاخير يا حاجه هدى، اتفضلي. لا ابدا ما يهمكش، اتفضلي. لا ما يهمكش، لو سمعت انا عايزه اسال سؤالين. اتفضلي. السؤال الاولاني ان ليا اخت تملي بتاذيني من بلسانها وكلامها عليا وعلى اخواتي وكده، وانا بصراحه عايزه ابعد عنها، حكم الشرع ايه والدين ايه؟ حاضر يا حاجه، ده اول سؤال. اتفضلي. تاني سؤال عايزة أعرف ليه تملي بيتكلموا على المسلمين بطريقة وحشة؟ ليه؟ ليه؟ هم مين يعني؟ ببقى ساعات عايزة أسمع أخبار وأسمع حاجات. السؤال الثاني إجابة على السؤال الأولاني. هم مين؟ مش عارفة ليه، ليه بيتكلموا كده كتير؟ ربنا يبارك فيك يا حاجة، أنت طيبة أوي يا حاجة. ربنا يكرمك يا حاجة. طيب جزاكم الله خير. السلام عليكم يا اخت الاء. السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي. جزاكم الله خيرا. وتحيه الى وليدنا الجليل الشيخ احمد فريد، وتحيه الى داعيه الشباب الشيخ حازم شومان. يعني جزيتم الفردوس على هذه الحلقه التي تاخذنا من معترك السياسه الذي سئمناه. يعني ابتداء يعني الامام احمد بن حنبل رحمه الله سئل عن الراحه متى تجدها؟ قال في الجنه. فندائي الى المسلمين جميعا اقول لهم اخلصوا تخلصوا. أخلصوا النية لله عز وجل في كل شيء، تخلصوا من الهوى ومن الشيطان ومن النفس الأمارة بالسوء. فليس العبرة بمن سبق ولكن العبرة بمن صدق. في يوم من الأيام جاء أحد الناس إلى سفيان الثوري مريض بمرض القلب، وقال يا سفيان لقد ابتليت بمرض القلب فصف لي دواء. قال سفيان عليك بعروق الإخلاص وورق الصبر وعصير التواضع، وضع كل هذا في إناء التقوى، وصب عليه ماء الخشية، وأوقد عليه نار الحزن على المعصية، وصفه بمصفات المراقبة، وتناوله بكف الصدق، واشربه من كأس الاستغفار، وتنضمد بالورع، وابتعد عن الحرص والطمع، تشفى من مرضك بإذن الله. يعني أسأل الله عز وجل أن يشفي مرض قلوبنا. ثانيا يعني مش هطول، يعني ينبغي على كل مسلم يعني أن ينزل عدة منازل قبل حلول شهر رمضان علينا، يعني حتى نخرج من الشهر بالغاية التي قال الله عز وجل في كتابه لعلكم تتقون. وأول هذه المنازل يعني منزلة الفرح بالله عز وجل، فقال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ثانيا يعني أن ننقب عن فضائل وبركات هذا الشهر الكريم. ثالثا الهمة العالية في الطاعة، والهمة كالهم، والناس تتفاوت في الهموم بقدر تفاوت الهمم، والله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. رابعا منزلة المحاسبة، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. وخامسا منزلة الفرار إلى الله عز وجل، فمن خاف شيئا هرب منه، ومن خاف الله هرب إليه. وختاما أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. جزاكم الله خيرا. شكر الله لك وبارك الله فيك. ان شاء الله انت عندك جمهور عالي. لا لا ما شاء الله، يعني الاخت لابي ما شاء الله معودانا دائما، والاخ عماد ومجموعه كده، هم دول يعني ضيوف ثابتين. يعني السلام عليكم يا ام ممدوح. ازي حضرتك يا شيخ سلام؟ الله يحفظك ويبارك فيك. بارك الله فينا فيكم يا رب، وشيخ حازم ثمان وشيخنا العظيم يا رب. الله يكرمك دكتور احمد فريد، كل عام وانتم بخير. نعم يا رب. انا يا شيخ سلامه بدعو لمصر ان يرزقنا ان شاء الله بحاكم عادل باذن الله، ان شاء الله وياخد بايد الشعب كله باذن الله تعالى. ان شاء الله ان شاء الله. وكنت طلبت منك يا شيخ سلامه ان ربنا يكتب له عمره. يا رب ان شاء يا رب يا شيخ سلامه، نفسي اطلع عمره. يا رب ان شاء الله. اكتبها لي في اول يوم في رجب النهارده، بطلبها من المسلمين جميعا. يا رب يا شيخ سلامنا طلبتها منك قبل كده كتير. يا رب ربنا يكرمك يا رب. اكتب له عمره يا رب يا شيخ سلام. يا رب انت عارف ان انا ما حدش بيعني وانا قاعده لوحدي وانت عارفني يا شيخ سلام. انا مش واخد بالي والله بس انا يعني... مو ممدوح يا شيخ سلام. ايوه اللي طلبتك كتير وبشكلك من اولادي. نعم ربنا يكرمك. ربنا طلبت منك عمره اللي ربنا يكتب له عمره. ربنا يهدي لك اولادك يا رب. يا رب يهدي للناس جميعا يا رب. ربنا يصلح حالهم يا رب. يا رب ادعي لي يكتب له عمره يا رب. يا رب ان شاء الله ربنا يهدي لك اولادك ويجعلهم برلين بك ان شاء الله. السلام عليكم الاخت سوزان. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله تفضلي. ازي حضرتك دكتور حازم؟ اهلا اهلا. ازيك يا اختي؟ ربنا يسددك. ازي حضرتك الاستاذ احمد فريد؟ الله يبارك فيك. جزاكم الله خيرا. الله يحفظك بارك الله فيك. اتفضلي. انا بس بتصل بس على حضرتك على حاجه. اتفضلي يا فندم. دلوقتي لما يكون اخويا بيعمل معصيه معينه كبيره من الكبائر وانا نصحته اكتر من مره بانه يتوب ما فيش، في الاخر هجرني ما بيكلمنيش. نعم. فانا لما اهجره حرام عليا يعني؟ طيب. هو خلاص يعني انا في نظره دلوقتي ان انا يعني انسانه مش كويسه ان انا نصحته. طيب ان شاء الله سنجيبك باذن الله تبارك وتعالى. شكر الله لك. نستاذن حضراتكم بس في فاصل قصير وسريع ونعود مره اخرى بعد هذا الفاصل فتابعونا ان شاء الله. الله الحق يجمعنا على الايمان والتقوى وكل الدنيا تسمعنا وينبض قلبنا صدقا لوجه الله مسعانا عسى من فيضه نسقى. حتى نعمر في بلدنا، حتى تسير عجلة التطوير والإنتاج، حتى ننتج الأفضل ولنصل إلى أرقى وأسمى درجات التميز في مجالنا. سيناكولا، أردنا العمل، أردنا الإعمار، أردنا أن نكون الأفضل. سيناكولا، أحدث تكنولوجيا التعقيم والتطهير الآلي، معامل على أعلى مستوى من الدقة والتطور مع مجموعة من الخبراء في مجال صناعة المشروبات الغازية. سيناكولا، مصانعنا تعمل على مدار الساعة ليصل إنتاجنا لكل عميل في أي مكان بأحدث تقنيات التعبئة الآلية. سيناكولا، صناعة وطنية بأيد مصرية. سيناكولا، انسى النكاتشان. أيها المسلمون، قدموا أي شيء تستطيعونه لإخوانكم في سوريا الجريحة. من لم يستطع أن يساهم لنصرة إخوانه فهو معذور، لكن من استطاع أن يقدم اليوم أي شيء فسيسأل عنه بين يدي الله تبارك وتعالى إن قصر في تقديم هذا الشيء. هيا ساهم لنصرة هؤلاء المستضعفين ولو بجنيه واحد. ساهم مع إخوانك الأفاضل في لجنة الإغاثة الإنسانية في نقابة الأطباء. سوريا تحتاج الكثير، تحتاج إلى المال، تحتاج إلى الدواء، تحتاج إلى المأوى. الأطفال هناك يحتاجون إلى كل شيء، بأموال، بدراهم، بجنيهات بسيطة. نكون قد جاهدنا بأموالنا، فلنتق الله عز وجل ولنغيث إخواننا مع لجنة الإغاثة بنقابة الأطباء المصرية، وهي ثقة إن شاء الله. بحر من الأمل والخير على قناة الله. شاشة تأخذك للجنة. خلقتك للعبادة فلا تلعب، وقسمت لك رزقك فلا تتعب. الله. تتعب مش تعب الجسم، تتعب تعب العقل والفكر. ما ينامش الليل. ها؟ ما ينامش الليل. وتقعد تفكر وتعمل مش عارف لا. يتعب يعرف. خلاص كده؟ فإن أنت رضيت بما قسمته لك فرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا. الله. وإن أنت لم ترضى بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البرية ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك. الله. وكنت عندي مذموما. يا ابن آدم خلقت السماوات والأرض ولم أعي بخلقهم أيعيني رغيف عيش أسوقه لك. الله. يا ابن آدم أنا لم أنس من الرزق من عصاني فكيف بمن أطاعني. الله. يا ابن آدم لا تطلب مني رزق غد لأني لم أطلبك بعمل غد. الله. صوتي يكون لرئيس ما يكونش احتك بالنظام السابق خالص. رئيس مدني شاب من الناس اللي عملوا الثورة معبر عن أهداف ثورة 25 يناير. يعبر عننا ويعبر عن رأينا. يراعي الناس الغلابة. يقضي على البلطجة ويحافظ على شعبه اللي هو يكون حاسس بالشعب يعني. رئيس اللي هيحط برنامج واقعي ويكون صادق فيه. مرشح يحس بينا ومرشح كان فقير زينا. يتقل ما وعدناش وعود كدابه. يحسسنا بامان. يتيح فرص عمل لناس كتير. لننظف الزباله دي. عايزين نختار الناس اللي هي تريح الناس اللي تمشي في الشارع تبقى ماشيه مطمئنه. الرئيس اللي يمسك يوفر الكلام ده كله للبلد. صوتي للي حس ان هو عايز يخدم البلد بجد. يهمه مصلحه البلد ما يهموش الكرسي ما يهموش السلطه. يكون عنده مبدا وضمير. يكون انسان قوي. الراجل اللي يعرف ربنا. حس بالفقير. يكون راجل صادق مش كذاب. وعايشنا في معيشه حلوه غير العيشه اللي كنا عايشينها. ويخلي باله من الناس والشعب المصري الجمهور. لا لا للفلول مجلس أمناء الثورة. هي مصر ما تستاهلش تحبها بلادي. للأنبياء قعدوا هنا على أرضها. اديها صوتك وعيونك لن أبيع صوتي مجلس أمناء الثورة. مش مهم هو مين المهم يكون أمين قلبه فيه إيمان ودين يفرح القلب الحزين. صوتك أمانة والأمانة مش كلام. انتخبوا الأصلح مجلس أمناء الثورة. الحق يجمعنا على الإيمان والتقوى وكل الدنيا تسمعنا وينبض قلبنا صدقا لوجه الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا إليكم مرة أخرى. كان معنا اتصالات قبل الفاصل. كانت الحاجة هدى دكتور أحمد كانت بتقول إن أختها يعني في قطيعة بينها وبين أختها وإن أختها هي المتعمدة قطيعتها يعني. فهي تعمل إيه يعني في وده تقريبا شبيه برضو بالسؤال بتاع الأخت اللي كانت بتقول إن هي بتنصح أخوها فقرر إنه يقطعها بقى طالما يعني بتنصح. فيعني هذا المرض متفشي بشكل كبير جدا قطيعة الرحم. فوإحنا بنتكلم عن رمضان ويعني هذه الطاعات في رمضان وكيف نغتنم هذه الطاعات. أعتقد أن احنا بحاجة شديدة جدا جدا إلى الوحدة والاعتصام والترابط. دي من الاستعداد لرمضان برضو. نعم صحيح. أن الواحد لو في رحم مثلا واحد زعلان من أخته أو أخته زعلانة من أخته زعلانة من أخوها، المفروض نبادر يعني. نعم. خيرهم الذي يبدأ بالسلام، وأن المقاطعة المستمرة دي ما تكونش على أمر دنيوي، تكون على أمر أخرى. واحد مبتدع مصر على البدعة، واحد مصر على المعصية على الكبيرة فهو مقطع عشان كبيرة. ولكن لو في خلافات دنيوية مثلا على أرض على مشاكل على كده، المفروض ما تستمرش يعني. وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. فإحنا بنناشد يعني أي متخاطعين أو يعني أرحام بينها شحناء إن هم يتواصلوا. ده من جملة الاستعداد لرمضان. طيب ماذا أفعل إذا كنت أنا حريص على أن أنا أصل أخي وأختي وهو حريص أن هو يقطعني؟ فيبقى ما هو واحد شكل النبي صلى الله عليه وسلم نفس السؤال. نعم. قال إن لي أرحام أصلهم ويقطعوني. فقال إن كان كما تقول فكأنما تسفهم المل. نعم. المل هو التراب أو الرمل أو التراب الحر يعني. فهو انت كسبان برضو، انت بتصلهم وبيقطعوك، وليس الوصل مكافئ. الوصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها. يعني حضرتك تقول ان من عام ربنا سبحانه وتعالى ما نعملش يعني انت مأمور بصلة الرحم. فننصح الاخت اللي هي بتشتكي من اخوها وان هي مقطع اخوها، يعني سبيل المقطع كمان على المعاصي دلوقتي صعب، لان الفتن كثيرة. وان لو اخوها بيقف معصية معينة وهي لو قطعته، يعني هي لو تلطفت معه لو نوعت له أساليب الدعوة والنصح، لعل هو ما انتصحش اليوم ممكن ينتصح غدا، ممكن يرجع، ممكن يحصل له ظرف أو شيء يجعله يعني يرجع يعني. فمش شرط أنه ما رجعش النهاردة أن أنا قطعه يعني. فأنا بنصح برضو الأخت دي هي إيه، تحاول مع أخيها مرة ثانية، تدي له رسالة، تدي له شريط سي دي، تقول له مثلا نسمع برنامج الفلاني مثلا لبعض الشيوخ اللي عارفه. هو واضح ان هي لو كلمته بعد كده ممكن يضربها يعني، ما بيشغل كده هو قطعها خلاص. لا ما ظنيش يعني، مش المسلمين يعني ايه، مش بالقسوة دي يعني. يعني واحد بقى زعلان منك جدا ولو قلت له كلمة حلوة هايلين خالص. هذا الذي هذا الفجائية بينك وبنقعد كان ولي حميم. ولي حميم يعني إذا يعني مفاجأة يعني. ده هو ده كلمة طيبة انقلب. نعم. طب انا استاذن حضراتكم عشان معنا اخونا الحبيب الشيخ محمود المصري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اخي الحبيب. السلامة. الله يبارك فيك صاحب الوجه الجميل المشرف. ربنا يحفظك ويزيد وجهك اشراقا وجمالا. عليكم الله سيدي. بارك الله فيك ويحفظك يا رب العالمين. الله يحفظك. كيف حالك استاذنا الحبيب واخي الكبير والحبيب وشقيق الروح دكتور احمد فريد. جزاك الله خير. ويعلي قدر الدنيا. كان نفسي تكون معانا النهارده والله يا شيخ محمود يعني. الله يخليك يا دكتور احمد. الله يكرمك. واخي الحبيب الغالي الدكتور حازم شومان الداعيه الجميل المبدع المؤثر. الله يبارك في حضرتك يا شيخنا. جميعا. جزاك الله خير وشفاك الله وعافاك. الله يخليك يا دكتور حازم. فيك. ربنا يشفي حضرتك ويشفي عينين حضرتك ورئتك ويعافيك في بدنك يا رب. امين يا رب العالمين. يعني الواحد في قمة سعادته طبعا للجلسة الجميلة الطيبة دي. ربنا يبارك. ربنا يبارك فيك شيخ محمود. نسميها ليلة العرس. نعم صحيح شيخ محمود. احنا طبعا كنا يعني كنا هنكون في غاية السعادة لو انت شرفتنا طبعا بالوجود، لكن واضح ان انت ظروفك الصحية منعتك عن هذا. نسأل الله تعالى ربنا يتم عليك الشفاء والعافية. والله يا شيخ سلام، ربنا يحفظك، لكن قدر الله ما شاء فعل جاني نزيف في عينيه الشمال في المتحنة. شبك الله فيك يا حبيبي. فمش قادر يعني اشوف بقى كويس. عينيك غالية عندنا خالص يا شيخ. شفاك الله وعافاك. الله يبارك. لكن على الاقل لا تمنعنا من نصائحك الطيبة، وخاصة واحنا داخلين في بنستقبل اول يوم في رجب اليوم، وبعد كده عندنا شهر شعبان وشهر رمضان. نعم. وهذه الليلة أيضا لأنها ليلة فارقة في تاريخ مصر. نعم. وبالتالي في تاريخ العالم الإسلامي ككل، فما هي النصائح التي توجهها إلى محبيك؟ يعني بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عليه وسلم. أخي الحبيب أنا آسف طبعا أن أقتطع وقتكم الغالي الجميل دوت، وأحرم الجمهور من كلامكم الجميل الطيب. ربنا يبارك فيك. الحقيقة يعني بداية عايز أقول أن كان بعض أهل العلم يقول أن رمضان بين الشهور، شهور السنة 12 شهر. نعم. فشهر رمضان بين الشهور زي سيدنا يوسف عليه السلام بين أخواته، إن هو أخواته برضو كان 12. فغلاوة شهر رمضان في قلب المؤمن يعني تشبه غلاوة سيدنا يوسف إلى قلب سيدنا يعقوب عليه السلام. ولذلك لما حرم سيدنا يعقوب من سيدنا يوسف 40 سنة، 40 سنة، وسيدنا يوسف طبعا أصبح عزيز مصر، وراح له أخواته لما حصل جدب في أرض فلسطين، وراح هناك عشان الشاهد أنه لما تعرف يوسف عليه السلام على إخواته وعرف أن أبوه قد فقد بصره بسبب كثرة بكائه وحزني على فراق سيدنا يوسف عليه السلام، فسيدنا يوسف في ساعتها قال: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. شوف لفظ الآية بقى، يعني بيقول لي بعدها قال: ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. سيدنا يعقوب كان في شمال فلسطين وسيدنا يوسف كان في مصر، وما بينهم حوالي 9 ليالي بالإبل بالجمال كده، 9 ليالي عقبال ما يوصل من مصر إلى فلسطين. مجرد ما فصلت العير، مجرد بس ما خرجت من حدود مصر، يسر المولى عز وجل أن سيدنا يعقوب من شدة شوق ربنا يسر له وسخر له يعني الريح أنها تحمل له رائحة قميص يوسف فشمها هو في فلسطين. شوف تخيل، فعايز أقول لو أن الإنسان صدق في شوقه لشهر رمضان كان يشم ريحة شهر رمضان وريحة ليلة القدر من يوم واحد رجب. فمحتاجة المسألة، محتاجة صدق مع الله سبحانه وتعالى. أنا بحب شهر رمضان، وقبل ما بص لشهر رمضان وليلة القدر، أنا قبل أي شيء أنا بحب ربنا وعايز ربنا يرضى عني، ورضا ربنا عندي أغلى عندي من ليلة القدر ومن رمضان ومن غفران الذنوب ومن كل شيء. المهم أن ربنا يرضى عنه، وده غاية المنى بالنسبة للإنسان أن ربنا يرضى عنه، لأنه لو رضى عنه هيسعده دنيا وآخرة. حاجة تانية أنا عايز أقولها مش طول على حضراتكم، أن شايف أن الليلة دي لابد أن توجه رسالة لكل أهل مصر. عايز أقول لإخواني وأحبابي وأبائي وأمهاتي وأبنائي وبناتي، عايزين نخلي الليلة دي ليلة اللجوء لربنا سبحانه وتعالى، أن إحنا دي لحظة فاصلة في حياة مصر. ان احنا طبعا كنا بنتمنى، وزي ما اختنا الفاضله اتصلت واخي الفاضل اتصل بعدها وقال كنا نتمنى فعلا ان احنا نتوحد على صوت مرشح واحد. حقيقه يعني كنت بشبه الحته ديت بحاجه كده جت في نفسي، ان مصر دي بنتنا اللي اتخطفت مننا 50 سنة، مش عايز اقول 30 سنة، فلما رجعت لحضننا وحبينا نجوزها ونفرح بيها، فوجئنا ان المعازيم والعيله اتقسموا نصين، نص قال هنقيم الفرح في المكان دوت، والنص الثاني قال هنقيم الفرح في المكان الثاني، مع ان كنا نتمنى ان يكون فرح واحد. حقيقي والله حقيقي كان نفسنا الفرحه دي تكتمل بان احنا كلنا نتفق على مرشح واحد، وكلنا نبقى فعلا خدامين تراب مصر، واحنا خدامين تراب مصر حتى لو نتفق على مرشح واحد. لكن في الوقت ده كنت انا واخويا الشيخ سلامه واخويا الدكتور احمد واخويا الدكتور حازم وكل مشايخ مصر كلها نطلع ورا في كل مكان، والله نحفى ورا في كل مكان عشان نقول للناس هو ده اللي احنا بنقدمه لمصر، علشان ربنا يكرمه ويحمل الرايه. وزي ما حضرتك تفضلت من شويه ان هو فعلا ان هو تكليف وليس تشريفا، يعني المساله مساله مسؤوليه كبيره، ربنا يعينه اللي هيحمل الحمل الكبير ده. لكن كنا نتمنى طبعا، لكن اذ لم يتحقق او اذ لم تتحقق هذه الامنيه فما علينا ان احنا الا ان احنا يعني نخلص النيه لله سبحانه وتعالى، ونخلي الليله ليله اللجوء الى الله، نقوم نصلي ركعتين قيام ليل، ونذكر ربنا ونستغفر ونصلي على النبي، وندعي في الثلث الاخير ان ربنا سبحانه وتعالى يتمم الانتخابات دي على خير، وان ربنا يولي على هذا البلد من يصلح فيها ومن ياخذ بايدي الناس الى كل خير والى اقامه شرع المولى عز وجل في الارض. اسف على الاطاله، لا لا ابدا ربنا يبارك فيك الدنيا والاخره. جزاك الله خيرا، شكر الله لك يا شيخ محمود وبارك الله فيك، شفاك الله وعافاك، جزاك الله خيرا. يعني عودة بقى إلى مسألة التضرع إلى الله سبحانه وتعالى، لكن في الحقيقة يعني أنا عايز أنطلق من إجابة الدكتور أحمد على سؤال السائلة، وإن أخوها عاق أو عاصي الله عز وجل وبتنصحه وهو بيزداد سوء. يعني في الحقيقة الموضوع هنا له شقين، شق الأول وهو كيف نتعامل مع العصاة بشكل عام، وده قضية فأعتقد أنها تحتاج إلى فقه للتعامل مع العصاة والمذنبين، لأن أنا في تقديري وبرضه من احتكاكي لبعض الناس اللي هم يعني نسأل تعالى لهم الهداية، بيبقى هو إنسان مريض، يعني وأشد أنواع المرض هو مرض القلب والعياذ بالله. فإذا كان مريض مرض عضوي بالتأكيد كلنا هنقف جنبيه وهنصر على راحته وهنعالجه وننظف له هدومه وننظف له ثيابه وننظف له فرشته، وممكن نقرب ننظفه فيزقنا بايديه ويشتمنا كمان ومع ذلك هنستحمله. لانه يعني مريض هنعمل له ايه؟ نعم. وبالتالي هل يا ترى اللي هو مريض مرض اخطر من مرض العضو وهو مرض القلب والبعد عن الله سبحانه وتعالى اليس من باب اولى ان احنا نتحمله حتى وان اساء، لان احنا بنبتغي الاجر والثواب لله سبحانه وتعالى. فكيف يتعامل المحبون لله عز وجل مع العاصون لله، مع العاصين لله عز وجل سبحان الله. يعني بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. يعني حضرتك القضيه دي قضيه خطيره جدا، وقضيه لو احنا فقهناها المجتمع كله هيتغير. يعني شوف حضرتك ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه، قال له صاحبه وهو يحاوره، مش قال له مثلا المؤمن وهو يحاوره صاحبه. يعني لازم يبقى في جسر علاقه اجتماعيه وجسر تواصل اجتماعي عشان كلام الدعوه يعبر عليه. لازم بعدها قال له صاحبه تاني وهو يحاوره، لازم يبقى في الجسر ده موجود. وايضا يا ابتي لما تعبد ما لا يسمع، يا ابتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. اذ قال لهم اخوهم هود، يعني ايه اخوهم؟ هو مش قضيه الاخ ده بيخاف، انا خايف عليك، انا حريص عليك، انا مش عارف انام. النبي عليه الصلاه والسلام كان لصدره ازيز كازيز المرجل، في قيام الليل صدره بيغلي من شده الهم. يا جماعه العصاه دول ممكن، هو ما فيش حاجه اسمها العصاه والطائعين، يعني ما هو يعني في يعني ايه، ناس بتعصي وتتوب وناس بتعصي وما بتتوبش، هو ده الفرق. انما هو كله عاصي، ولكن الفرق ايه؟ واحد عنده فكره توبه، واحد يعني بيسوف. وكان امره فرطة، بعض السلف قال وكان امره تسويفه، يعني بيأجل يعني. فانا لازم انا يعني العاصي ده ممكن يكون جوه قلبه خير اكتر من دي 1000 مره، مليون مره. مجرد ان الخير ده هيتفجر هو هيعمل في دين ربنا اضعاف اضعاف. انا لازم اتعامل معاه برحمه. يعني لا انسى لما اول ما اتخرجنا من الكليه، فكنا في سنه امتياز بيعلمونا بطريقه ايه، يعني للاسف يعني في مصر يعني بنتعلم بطريقه ارميه في البحر ويعوم، حطهم في المستشفيات بقى وايه، وهم يتعلموا بقى ايه من العيانين يعني. فكان دخل يعني شوف، فاكر عيان دخل وهو هايج جدا وبس في صحته وتمام ومفتح وكل حاجه، ويشتم في الممرضات ويضرب في الناس فبنسال بقى الاكبر مننا ده ايه ده؟ قالوا ده غيبوبه. غيبوبه ازاي يا جماعه؟ الغيبوبه ده نايم، جايبينه على بتاعه نايم. قالوا لا ده ليه غيبوبه كبديه، يعني ربنا يعافينا ويعافي مرضى المسلمين جميعا. هي بتبقى كده، ممكن يبقى راجل مثلا، بس هي نوع الغيبوبه دي كده، ربنا يعافي مرضى المسلمين جميعا يعني. فالواحد حس ان اللي بيعصي ربنا هو عامل زي ده، يعني زي ما حضرتك بتقول هو في غيبوبه، هو مش داري، هو مش عارف هو بيعمل ايه، هو محتاج حد يفوقه، هو محتاج حد يوقظه، هو محتاج حد يمدله ايده. برضه احيانا بنتعامل مع العصاه بطريقه واحد بيغرق في بير، واحد واقف على شط البير، انت هتروح في داهيه، انت هتضيع. يا عم انا عارف ان انا ضايع، مديلي ايدك، انا ما قلتش عايز كلام دلوقتي، انا عايز ماده ايد تنقذني من اللي انا فيه. عايزين ننزل للناس زي ما النبي عليه الصلاه والسلام قال ياكل الطعام ويمشي في الاسواق. ده هم بيشتموا النبي بيها، ودي اقوى سر قوه للنبي عليه الصلاه والسلام. اكتر حاجه نشرت الدعوه، يعني الواحد بيجربها في ندوات الجامعات، انزل بعمل جوله قبل الندوه وجوله بعد الندوه. يعني الندوه بتبقى خلاص في المدرج او في المكان اللي هي فيه، قبل الندوه انزل الف على شلل الشباب، يعني شلل الشباب. طبعا انا مش بقول ان الشباب بقى يروحوا للشلل اولاد وبنات، بس انا بالنسبه لي انا رايح اكلم الكل اصلا كده كده يعني، وبغض البصر وكل حاجه، واروح واضحك مع الناس واجيب الناس. والله العظيم بتدخل يعني بقى احيانا مثلا ايه بنات او شباب او نوعيه اللي هو لا تتخيل ان ده ممكن يدخل درس ديني، هو مجرد انه عايز يطمن انه لو دخل جوه مش هيتشتم، انه لو دخل جوه مش هتتريق عليها قدام الناس، انه لو دخل جوه مش هتحسسه ان هو رايح رايح جانب. انك تضحك، ان احنا نرحم الناس، ان احنا نضحك مع الناس. ائذن لي في الزنا، واحد شاب جاي انا عايز ازني، انا عايز الحد بتاع ربنا ده انا استثنى منه. كل الصحابه قالوا ايه؟ ما ده يعني ابعد، ابعد اسم معناه ابعد. النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ ادنه قرب. الكل قال ابعد، النبي عليه الصلاه والسلام قال قرب. النبي عليه الصلاه والسلام وضع ايده على صدره، والنبي اتعامل معاه تعامل ودي وتعامل محب، تعامل حبيب عليه الصلاه والسلام. الراجل فخرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحدثه نفسه بالزنا بعد هذا. الحل مشكله الشباب، والله ما هي مشكله كبيره، حل مشكله الشباب رقم واحد ان احنا ننزل لهم، مش نكلم شباب روتانا وميلودي من على شاشات القنوات الفضائيه الاسلاميه. هو مش هيتفرج على شاشات القنوات الاسلاميه، هننزل له في المكان اللي هو فيه، هننزل له بالحب وبالرحمه وبالابتسامه، نحضنه ونبوس راسه وندعيله ونسنده، وما نيأسش منه حتى لو ما اتكلمش او حتى لو ما استجابش. والله العظيم لو عشر الدعاء عملوا كده لمصر كلها تتغير. لو شباب الامه كلهم هيتغيروا ونعظه يعني وقل لهم في انفسهم قولا بليغا الدنيا كلها تتغير. نعم يعني اذا احنا ما نستناش لما هو يطلع لنا لان هو مش هيطلع. احنا لازم انا انزل له بالكلمه الطيبه بالنصيحه الحسنه باي وسيله من الوسائل ان انا اصبر عليه على الاقل. لان مشكله المشاكل الان ان النصيحه قد توجه من الاخت لاخيها او من الزوجه لزوجها كالامر العسكري او مدرس واقف قدام منه تلميذ. انت بتعملش كذا، انت بتصليش، انت في حوله ما في صاحبه بتاعت الاول انت يعني وهكذا. فيعني ده برضه بيخلينا نرجع بقى للشق الثاني من السؤال وهو يعني اذا اقبلت ايام رمضان ايام رجب واحنا بنستعد من خلالها ان شاء الله عز وجل الى يعني جني الحصاد ان شاء الله عز وجل في رمضان. فاذا كنا من نصيحة توجه الى الحرص على التوبة في هذه الايام بالتحديد واغتنام هذه الايام في توبة قوية ونصوح لله تبارك وتعالى. اخوانا ليه بس ايه كان في تعليق بالنسبه لكلام الشيخ حازم. يعني هو انا كنت اشرت اليه قبل ذلك يعني قلت ان الوقت ده مش وقت المقاطعه. ليه؟ لان الفتن كثيره جدا، ابواب الشر كثيره جدا مفتوحه عنده النت والدش والشوارع ولا يجوز حضرتك. فالواحد لو قطعت العاصي هي زي الاب مثلا لو ابنه انحرف شويه ما يطردوش من البيت، هيطرده من البيت بتوع المخدرات هيحتضنه ويقولوا ده ابوك ده مفتري وكذا وبعد ما هو منحرف مثلا 30-40% هينحرف 100% فلازم نصبر عليه ولازم نعتبره مريض ونعالجه. بالنسبه لاستقبال رمضان واستعداد لرمضان انا ليا استدلال كده يعني خطر ذهني الحديث من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل الا ان سلعه الله غاليه الا ان سلعه الله الجنه. ادلج يعني بكر بالخروج حتى خرج من اخر الليل. فبرضو احنا لو صورنا ان احنا ايه رمضان ده زي ما اختي من الاخوات اشارت ان ايه ان ثمرته التقوى وده فعلا لعلكم تتقون. فالثمره في اخر رمضان احنا نصل الى ايه التقوى. فلو بدات انت من اول رمضان مش هتصل. فمن خاف ادلج يعني بكر فاحنا عايزين نبكر بالايه بالاستعداد يعني ان احنا نبدا ندلج من رجب ادلاج من رجب من اول رجب نبدا نستعد. طبعا التوبه يعني التوبه عباده من احب العبادات الى الله عز وجل ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وان احنا فتح باب التوبه بيان ان باب التوبه ده باب مفتوح لكل الناس. يعني مثلا لو كان هناك انسان مصر على كبيره من الكبائر وقد يشاهدنا الان او اي احد يعني ينقل اليه هذا الكلام، هل له من توبه اذا تاب يتوب الله تعالى عليه؟ هو طبعا يعني باب التوبه يعني فتح للمنافق وفتح للعاصي وفتح للكافر. للمنافق ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار وان تجد لهم نصيرا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما. للمسرف على نفسه، وكلمة مسرف على نفسه يعني مفتوحة، يعني زنى وسرق وشرب الخمر وفعل كل المبيقات. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله يغفر الذنوب جميعا يعني مع التوبة. أهل الكتاب أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. يعني حتى الله عز وجل خاطب المؤمنين، خاطب الصحابة الإيمان والهجرة والجهاد والصبر، أمرهم بالتوبة وتوبوا إلى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. فده باب عظيم يعني فتح من اجل ودعا الله عز وجل الناس جميعا للولوج من هذا الباب. فهذا الباب مفتوح يغلق لكل عبد ان الله عز وجل يقبل توبه العبد ما لم يغرغر. الغرغره الايه؟ الحشرجه، حشرجه الموت. وليست التوبه الذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان والذين يموتون هم كفار. فالباب مفتوح للإنسان مهما أصرف على نفسه يقدر يرجع. مهما فعل من المعاصي برضه يقدر يرجع ما دام ما وصلش للإيه لحشرجة الإيه الموت. وأيضا بيغلق في باب الناس جميعا عند طلوع الشمس من مغربها إن الله يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار يتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. ده بقى بيغلق باب التوبة أمام الناس جميعا ولا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فإحنا بالنسبة لنا الشمس لسه ما طلعتش وما وصلناش للغرغرة، وكما يقولون بقية عمر المؤمن لا قيمة لها، يعني ما فيش حاجة تسويها. ليه؟ لأن هو ممكن يعني يصلح الماضي بتوبة ويصلح الحاضر بطاعة ويعزم على الاستمرار على طاعة الله جل في الايه في المستقبل. نعم. يعني مما لا شك فيه دكتور حازم ان مسألة التوبة وباب التوبة مفتوح دائما. وانا يحضرني في هذا المقام قول الله تبارك وتعالى، وهي آية في الحقيقة دائما اقف معها طويلا. الله. والله وعيش معها واحس ان انا يعني لازم ناخد بالنا منها قوي. والله يريد ان يتوب عليكم. ايه ده؟ سبحان الله. يعني طيب يعني امال فين المشكله؟ يعني كل حاجه جاهزه، والله يريد ان يتوب عليكم. يعني في فرق بين هو يقبل التوبه وبين يريد ان يتوب. ده كمان ده يعني سبحانك يا رب. يعني الايه يعني هو المعنى ده مهم جدا ان احنا نلتفت اليه. لما نحط جنب المعنى ده حديث صحيح طبعا، يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. عايزين يعني نتأكد. لما كان أحد الناس بيتكلم أمام يعني إذا صحت الرواية يعني أمام ربيعة العدوية، فبيقول يعني من لزم طرق الباب يوشك أن يفتح له. فقالت له ويحك ومن أدراك ومن قال لك أن الباب قد أغلق. هو يعني مش لازم تخبط، مفتوح. هو الباب مفتوح، أنت بس قرب أوصل بس لحد هناك. فهذا المعنى إحنا محتاجين إحنا نستصحبه حقيقة، أن الله تعالى يغفر الذنوب جميعا، أن الله يحب التوابين. المعنى ده إحنا محتاجينه لطلبة الجامعات يتكلموا مع زمايلهم بهذه الرقة وبهذه العذوبة، بدون عنف، بدون غلظة، بدون قسوة. وقد يكون هذا العاصي الآن لما يتوب إن شاء الله يكون أفضل عند الله عز وجل يعني من إنسان طول عمره تائب. فرب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. فيعني معنى ان احنا انا عايز بس قبل ان نختم اللقاء، هذه من العدة التي نستعد بها ان شاء الله تعالى لرمضان، مسألة التوبة. ايضا موضوع الدعاء حقيقة وخاصة في هذه الليلة والتضرع الى الله سبحانه وتعالى في الايام القادمة، ونستصحب هذا المعنى ان شاء الله تبارك وتعالى مع رمضان، وخاصة ان ايات رمضان في القرآن الكريم ختمت وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هناك ارتباط وثيق بين الدعاء وبين هذه الأيام وبين الليلة دي بالتحديد. فعايزين كده حضرتك يعني تحدثنا عن الدعاء، ثم نختم بدعاء طيب من الإقراق من فضيلة الدكتور أحمد إن شاء الله عز وجل. لا أنا معلش فات حاجة. طيب دكتور حاجة مش على الملأ يعني. تفضل. هو يعني سبحان الله العظيم، يعني يعني هو فعلا يعني حضرتك كلمتنا رمضان لو نزلنا له ويندوز، يعني عرفنا رمضان ايه بننزل ويندوز للكمبيوتر عشان يقدر يتعرف بقى على السي بي يو على الماوس وعلى الكيبورد. احنا عايزين ننزل ويندوز لرمضان نتعرف بيه ايه هو رمضان. فمن ضمن ايات رمضان اللي ربنا عرفنا بيه ايه هو رمضان، شهر رمضان الذي انزل فيه القران واذا سالك عبادي عني فاني قريب. ده شهر جاي يوصل الناس لربنا، جاي يعلم الناس الصلاه بالله سبحانه وتعالى. الحديث اللي بتشد الواحد جدا حديث لما سيدنا ابراهيم دخل بزوجته ساره مصر وملك مصر الظالم خد مراته. يعني انا عايز اي حد منا يتخيل ان مراته يعني موقف ما يعني ايه موقف صعب جدا. يعني سيدنا ابراهيم عمل ايه؟ سيدنا ابراهيم ما عملش اعتصام، كلام سياسي بقى في الاخر بقى. سيدنا ابراهيم ما عملش مظاهره، يعني بغض النظر عن مظاهرات طول عمرها في مصر اصلا حرام، قالوا سحران تظاهرة طول عمر المظاهرات في مصر حرام، ما ينفعش انها تتعمل. فسيدنا ابراهيم ما عملش اعتصام ولا عمل مظاهره، سيدنا ابراهيم فقام يصلي ويدعو الله سبحانه وتعالى. فقام هو بيدعي جوه بره وهي بتدعي جوه، وربنا يشيل ذلك الكافر ثلاث مرات، يعني ثلاث معجزات. ف يعني انا لو اديتك الوقت او اي حد بيتفرج علينا لو اديت لكل واحد منهم دلوقتي 100,000 جنيه جزء كبير من مشاكل كتير من اتفرجوا عليها يتحل. بس في جزء تاني مش هيتحل. لكن المهم انت لو خليتهم مليون انت معاك للكل. لا انا انا معيش ولا واحد. لو مليون هيتحل مشاكل اكبر, بس هيفضل في جزء ما اتحلش. لو اخترعوا دواء لمرض مش موجود له علاج الوقت, في جزء بس برضو جزء لا مش هيتحل. في حاجه بقى تحل كل حاجه اللي هي كلمه يا رب. فدعا ودعا ودعا سياسه النبي عليه الصلاه والسلام. احنا بس كنا عايزين يعني عايزين حضرتك بقى يعني فيما تبقى من وقت قليل جدا نتضرع الى الله سبحانه وتعالى بالدعاء طيب. ونؤمن معك ان شاء الله. طب مش حضرتك لا لا اتفضل. اللهم لك الحمد كله, اللهم لك الملك كله, اللهم بيدك الخير كله, اللهم اليك يرجع الامر كله. اللهم صل على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بلغنا رمضان, اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من الفائزين. اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من الفائزين. اللهم اجعل رمضان هذا خير رمضان مر علينا في حياتنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم لا تجعل في قلوبنا إلاك, ولا تجعل همنا إلا رضاك, ولا تجعل رغبتنا إلا إليك, ولا تجعل توكلنا إلا عليك. رب اجعلنا لك صوامين, لك قوامين, لك ذكارين, لك شكارين. اللهم تب علينا لنتوب, اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا, اللهم تب علينا توبة لا نرد على أعقابنا بعدها أبدا. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب تبنا إليك منه ثم عدنا فيه, ونستغفرك من كل ذنب فعلناه سرا جعلناك فيه أهون الناظرين إلينا, ونستغفرك من كل صلاة ضيعناها, ونستغفرك من كل اللهم يا من تبسط يدك بالليل ليتوب مسيء النهار. اللهم تب علينا من ذنوب الليل والنهار. اللهم إنا نشكو إليك أعينا غضيتها بنعمك ثم نظرت للحرام, ونشكو إليك ألسنا غضيتها بنعمك ثم نطقت بالحرام. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم اختر لمصر حاكما مسلما عدلا يقيم فينا شرعك يا رب العالمين. اللهم أغثنا, اللهم أغثنا, اللهم أغثنا. اللهم اختر لنا فإنا لا نحسن الاختيار. اللهم اختر لمصر حاكما يقيم فينا شرعك. اللهم حكم فينا كتابك. اللهم منصر دينك وأعز أولياءك, وأذن لشرعك أن يسود يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا على أتقى قلب رجل منا. اللهم ألف بين قلوبنا على أتقى قلب رجل منا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. واستعملنا يا رب ولا تستبدلنا, واستعملنا لنصرة دينك في الأرض على الوجه الذي يرضيك عنا. وفك كرب المكروبين, وأد الديون عن المدينين, واشف مرضانا ومرضى المسلمين, إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم, جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. شكر الله لكم وبارك الله فيكم, وأسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعنا في هذه الليلة الطيبة أن يجمعنا دائما على الخير, وأن يجمعنا في مستقر رحمته مع حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة في الله, ثقوا في الله وأيقنوا تماما أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فلنتوكل على الله عز وجل, ولنوقن أن الخير قادم وأن الخير بيد الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يبارك في مصر وأن يبارك في أهلها, وأن يجعلها أمنا أمانا, سخاء رخاء, وسائر بلاد المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحق يجمعنا على الإيمان والتقوى, وكل الدنيا تسمعنا, وينبض قلبنا صدقا لوجه الله.